بعض بعض اللي بتاخد البرنامجات يعني سنتين محتاجين على سنتين ايه. وشفنا بعدين اثار السلفيين تراكم هناك. يعني شيخ اكثر الرسائل من نجاح الجزائر شو صار معهم في مصر؟ هذا هو الله المستعان. يعني كل ما دخلنا في تجربة نرجع وراء. شو السبب؟ الخط اعوج. ما هو الخط في السلفية؟ انت عم تقول في ناس سلفيين محسوبين. صحيح مع الاسف. الا اكون عبد الرحمن عبد الخالق اقولها بكل صراحة. هو كان زميلي في الجامعة الإسلامية واشتغل عندكم في الكويت شغل طيب، لكن فيما بعد انحرف إلى السياسة. بس انحرف السياسة بدأ القضاء على الدعوة، وهذا النموذج هذا. شو اسمه عوني ولا ايش اسمه هذا اللي صار وزير أصلاً؟ جاسم العون. هذا كان رؤوس الجماعة هناك. هلا بيقول اللي ما بيأيد ايش الحلفاء هذول له كلمة يقول، يعني لازم من أي الأمريكان، لازم من أي الحلفاء اللي قاتلوا. ما بصح النساء، صاح النساء أرتب الصوت التلفزيون على يده وهذا صاح النساء.